بسم الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وكذلك تبيك ربك

What are you?

أن يدخلوا Oh, الله الله الله الله الله الله يا What happened to

ما نرى فكذبت وهو من الصادقين قال لي رادتني عن نفسي وكيد تائب من أهلها إن كان قريب قد فكذبت وهو من الصادقين فلما صدق الله.